رحاب آية ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير في رحاب آية الميسر في تفسير سور المفصل. قال عثمان رضي الله عنه لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. إعداد وتقديم فضيلة الدكتور خالد بن عبد الرحمن الشايع، تنفيذ محمد بن عبد العزيز الشليل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، فمرحبا بكم في التفسير الميسر. وموضوع هذه الحلقة بعون الله تفسير الآية 13 من سورة الطارق، وهي قول ربنا جل وعلا إنه لقول فصل. وأستفتح بإعادة تلاوة القسم الثاني من آيات السورة الكريمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. القول في تفسير قوله سبحانه إنه لقول فصل، يمدح الله جل جلاله هذا القرآن الكريم معظما له ومنزها له عن افتراءات المكذبين المعرضين وادعاءاتهم، كما مدحه وبين شرفه وفضله في آيات كثيرة منه، فوصفه هنا بأنه فصل. والفصل في اللغة هو الفاصل بين شيئين. قال ابن فارس رحمه الله في معجم مقاييس اللغة: الفاء والصاد واللام كلمة صحيحة تدل على تمييز الشيء من الشيء وإبانته عنه، يقال فصلت الشيء فصلا والفيصل الحاكم، انتهى. ويسمى الخطاب البين فصل الخطاب، وهو الكلام البين الملخص الذي يتبينه من يخاطب به ولا يلتبس عليه، ويكون فاصلا بين الحق والباطل والصحيح والفاسد. فهذا القرآن قول فصل، أي قول فاصل بين الحق والباطل والهدى والضلال والغي والرشاد والإثم والبر والشر والخير، وقد بلغ النهاية في ذلك حتى لكأنه نفس الفصل، فكلماته كلها حق وأخباره صدق وأحكامه عدل وتلاوته أجر. قال الإمام أبو بكر ابن العربي الأندلسي رحمه الله: يقول الله تعالى في وصف كتابه العزيز إنه لقول فصل، لما فيه من إيجاز اللفظ وإصابة المعنى ونفوذ القضاء، انتهى. والضمير في قوله إنه عائد على القرآن الكريم، مع أنه لم يسبق له ذكر في هذه السورة لأن السياق يقتضيه، وهذا الأسلوب مشعر بمزيد التعظيم له، فهو لعظمته وجلاله يستغنى عن النص عليه بالإشارة إليه. وفي وصف الله لهذا القرآن الكريم هنا بأنه قول، أي هو قول الله، فالقرآن كلام الله تعالى، كما أن الكتب المنزلة على الأنبياء من كلامه سبحانه. فهذا القول القرآن الكريم كلامه سبحانه، تكلم به حقيقة كما شاء جل وعلا، وهو من فاتحته إلى خاتمته شاهد بذلك. وهذا هو المقرر في عقيدة أهل السنة والجماعة التي علمها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للصحابة ونقلوها إلى من بعدهم، ومن بعدهم نقلها إلى من بعدهم، وقرروا ذلك بأن القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، رادين على من خالف وابتدع. وقد سمى الله كلامه قولا في أكثر من موضع من القرآن، كما في هذه الآية، وكما في قوله سبحانه أفلم يدبروا القول، الآية من سورة المؤمنون، وكما في قوله جل وعلا في سورة القصص ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون، وكما في قوله جل وعلا في سورة النساء ومن أصدق من الله قيلا، ونحوها من الآيات. وقد ساق الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله ساق هذه الآية في جملة الآيات التي يستدل بها على أن من صفات الله الكلام، فقال في كتاب التوحيد من جامعه الصحيح باب قول الله تعالى يريدون أن يبدلوا كلام الله، ثم أورد هذه الآية إنه لقول فصل. والمتأمل في القرآن الكريم يجد أن الله عز وجل عدد أسماء هذا القرآن وصفاته، وقد أحصى العلماء للقرآن الكريم فيه 55 أسماء كما قرراه في البرهان والإتقان في علوم القرآن. وكثرة الأسماء دالة على شرف المسمى. وعند التأمل في وصف الله جل جلاله لكلامه بأنه فصل، فإن ذلك يبعث في نفوس المخاطبين به تعظيمه وإجلاله، ففيه من البيان التام والوعد والوعيد والزجر والتهديد، ومن البشائر والنذر ما يوجب على المكلف أن يتأمله ويتدبره وأن يلقي له السمع وهو شهيد، لأنه كما قال عنه من تكلم به وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، فكان بذلك قولا فصلا. ويجب على المكلف أن يتأمله ويتدبره وأن يعمل بمقتضاه، لأن من تكلم به وصفه بأنه يقود لأصوب الطرق وأوضح السبل، فقال سبحانه إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما، فكان بذلك فصلا. ويجب على المكلف أن يتأمله ويتدبره وأن يعمل بمقتضاه، لأن من تكلم به عظم شأنه وبين إعجازه، فقال عز من قائل قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، فكان بذلك فصلا. ويجب على المكلف أن يتأمله ويتدبره وأن يعمل بمقتضاه، لأن من تكلم به بين تيسيره على كل من تطلبه لفهمه وتدبره والعمل به، فقال جل وعلا ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، فكان بذلك فصلا. ويجب على المكلف أن يتأمله ويتدبره وأن يعمل بمقتضاه، لأن من تكلم به دعا المكلفين إلى تدبره مبينا أنه من عنده وأنه سالم من أي اختلاف أو اضطراب أو خطأ، فقال عز شأنه أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فكان بذلك فصلا. ويجب على المكلف أن يتأمله ويتدبره وأن يعمل بمقتضاه، لأن هذا القرآن لو قدر لكتاب أن تنعكس آثاره على الجمادات الصلبة الضخمة لكان هو الكتاب الذي لا تثبت له الجبال الراسيات، فكيف لا تتأثر به القلوب التي خوطبت به؟ قال الله تعالى: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، الآية. وقال سبحانه: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، فكان بذلك فصلا. ويجب على المكلف أن يتأمله ويتدبره وأن يعمل بمقتضاه، لأن المقصود بإنزال هذا القرآن إلى الناس هو ذلك، كما قال سبحانه: وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. وقال جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، فكان بذلك فصلا. إنه قول فصل يخاطب به العزيز الجبار المتكبر عباده، فكان حقيقا بهم أن يعظموه ويجلوه. وبعد، فهذا متسع هذه الحلقة وللحديث صلة. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بكتابه وأن يسعدنا به في الآخرة والأولى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.